بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مبحث صلاة الوتر. طبعا أخوانا، عندنا عند الأحناف هناك ترتيب للأحكام، فهناك فرض وهناك واجب وهناك سنة، والسنة أيضا تقسم فيها في ذاتها إلى أقسام، إلى سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مستحب، ونفل مطلق. الذي يعنينا الآن هو التفريق بين مرتبة الفرض والواجب والسنة. طبعا مر معناها سابقا لما عددنا الفرائض الصلاة وواجباتها وسننها، ذكرنا هناك التفريق أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب، هذه صلوات قطعية ثبتت بالدليل القطعي المتواتر والذي لا شبهة فيه في الدلالة. بينما الواجب هو ما ثبت بدليل ظني كالوتر، فالوتر ثبت بدليل آحاد وليس بدليل قطعي، لذلك لم يرتقي إلى مستوى الواجب كما قال الأحناف، بل أنزلوه عن مرتبة الفرض إلى مرتبة أخرى ورفعوه عن مرتبة السنة لما فيه من معنى الإلزام، فيه أمر لكن أمر غير قطعي. فلذلك قال العلماء الأحناف بأنه مرتبة أدنى من الفرض وأعلى من السنة، فمن حيث الاعتقاد لا يجب علينا أن نعتقد ثبوتها، فنقول الصلوات المفروضة قديش؟ خمسة فقط. لكن من حيث العمل يجب علينا أن نؤديه وأن نعطيه أحكام الفرائض كأنه فرض من حيث العمل، يعني المحافظة عليه ويأثم تاركه ويجب علينا قضاؤه ويدخل في الترتيب إذا كان إنسان صاحب ترتيب وهكذا. أما من حيث الاعتقاد لا يجب علينا أن نعتقد ثبوته، لذلك قال الأحناف يجب علينا عملا لا علما، عملا لا علما. فالآن أخوانا، هذه الصلاة لها أحكام تتفق فيها مع بقية الصلوات ولها خصوصية في بعض الأحكام، لذلك الآن سنأخذ مبحث خاص في صلاة الوتر. ويعني بداية الوتر مختلف فيها حتى عند الأحناف. أبو حنيفة قال بوجوبها وأنها صلاة مستقلة، والصاحبان ماذا قالا؟ قال إنها سنة وإنها تابعة لصلاة العشاء. نعم، باب الوتر وأحكامه. نعم، لما فرغ من بيان الفرض العلمي، الفرض العلمي هو إيش؟ الصلوات الخمس التي يجب علينا اعتقادها، العلم هنا اعتقادي يعني. نعم، شرع في العملي في العملي وهو الوتر الذي يجب علينا عملا لا علما. نعم، والوتر في اللغة شو معنى؟ الفرد. نعم، خلاف الشفع. خلاف الشفع، فيقول والوتر أو الوتر بفتح الواو وكسرها. وفي الشرع صلاة مخصوصة وصفه بقوله وصفه بقوله وصف الشارح الوتر بقوله نعم الوتر واجب. نعم، في الأصح وهو آخر أقوال الإمام، وروي عنه أنه سنة وهو قولهما قول الصاحبين. نعم، وروي عنه أنه فرض، ووفق المشايخ بين الروايات بأنه فرض عملا، فرض في العمل. نعم، وهو الذي لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده، يعني يجب علينا أن نعتقد أنه واجب وليس بفرض. نعم، سنة دليلا، يعني ثبت وجوبه بماذا؟ بالسنة لا بالقرآن الكريم. نعم، لثبوته بها وجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، الوتر حق، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني. ورواه أبو داود والحاكم وصححه. والأمر وكلمة حق وعلى الوجوب. والأمر وكلمة حق وكلمة وعلى للوجوب. وكميته هو أي الوتر 3 ركعات. شوفوا إخوانا كلمة الأمر للوجوب، وكلمة حق أيضا معناها الوجوب، وكلمة على للوجوب. هلا قال الله تعالى مثلا بالحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فاسعوا إيش؟ للوجوب. طيب كلمة حق كما في هذا المثال، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، شو معنى على هنا؟ أيضا للوجوب. نعم. وكميته يعني كم ركعة الوتر عند الأحناف؟ 3. لا ركعة، لا زيادة ولا نقصان. نعم. يشترط فعلها بتسليمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. لما نقول بتسليمة أخواننا يعني على اليمين وعلى اليسار، هل تسمى تسليمة واحدة؟ قالها تسليمة، والتسليمتان أن تصلي ركعتين فتسلم، ثم تستأنف ركعة فتسلم، فنقول أنا إيش؟ بتسليمة. لما نقول سنة الظهر القبلية بتسليمة واحدة، شو يعني؟ يعني كل 4 ركعات تسليمة، ممكن ركعتين تسليمة، فإذا قلنا بتسليمتين شو يعني؟ يعني كل ركعة تسليمة، فنقول صلاة التراويح 20 ركعة، كم تسليمة؟ 10 تسليمات. هكذا يقول الفقهاء، يعني كل ركعتين تسليمة، مو معنى على اليمين فقط أو على اليسار فقط، لا، التسليمة المراد منها السلام كما هو مشروع على اليمين وعلى اليسار. نعم. كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين. نعم. ويقرأ، هذا مصطلح في الحديث إخواننا، نقول إيش؟ صححه الحاكم، صححه الحاكم، وقال الحاكم هذا الحديث لم يروه البخاري ولا مسلم، ولكنه على شرط البخاري ومسلم، بمعنى أن الرجال هذا الحديث روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم، إذن إسناد هذا الحديث موثوق به عند البخاري ومسلم، لكن هذا المتن بالذات من حديث ما رواه البخاري ومسلم. فشو بنقول إخواننا؟ صححه الحاكم، وقال الحاكم إيش؟ إن رجال إسناد هذا الحديث روى عنه البخاري ومسلم. فشو بنقول؟ هو على شرطهما. نعم. ويقرأ وجوبا في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. تمام. هلا في صلاة المغرب شو نقرأ بالأولى والثانية؟ فاتحة وسورة، وبالثالثة فاتحة فقط. طيب أما في الوتر نقرأ في جميع الركعات فاتحة وسورة. طيب لماذا؟ قال وذلك لأن الوتر له شبه بالفرض وشبه بالنفل، فيعامل في أمره كله بالاحتياط. هلا في النفل لو وصل 4 ركعات نفل شو بقرأ؟ في جميع الركعات فاتحة وسورة. قال فلما كان الوتر شبه بالنفل شو قلنا؟ يجب قراءة الفتح الفاتحة والسورة في جميع أيضا الركعات. نعم. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى منه أي بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. طبعا هذه رواية، هذه سنة في القراءة في الوتر. نعم. وقنت قبل الركوع. قنت أي دعا قبل الركوع كما سيأتي معنا الآن. عندنا القنوت في الوتر قبل الركوع في السنة كلها في رمضان وفي غير رمضان سرا. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ليعمل به في بعض الأوقات عملا بالحديثين لا على وجه الوجوب. نعم. ويجلس يعني مرة وجوهك. يقول هو الله أحد فقط، ومرة يقول هو الله أحد مع المعوذتين. نعم. ويجلس وجوبا على رأس الركعتين الأوليين منه للمأثور، نعم، ويقتصر على التشهد، ويقتصر ويقتصر على التشهد. يعني لا يتم صلاة الإبراهيمية لأن له شبها بالفرض، لشبهة الفرضية. لشبهة الفرضية. نعم. ولا يستفتح، أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح تمام، القيام. مفسر أخوانا هكذا، لا يستفتح أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح. سبحان الله، بعض الناس قرأ في متن نور الإيضاح ولا يستفتح، فماذا فهم منها؟ أنه لا يقرأ الفاتحة. فلك الوتر ما في قراءة فاتحة، هي قال وين نور الإيضاح؟ نقول افهم جيدا يا أخي، أقول هنا ولا يستفتح أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم، أما الفاتحة يقرأها. نعم. ولا أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح عند قيامه للثالثة، لأنه أيضا أشبه الفرضية. نعم. لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى. نعم. وإذا فرغ من قراءة السورة فيها، أي الركعة الثالثة، رفع يديه حذاء أذنيه كما يفعل في التحريمة، يفعل هكذا الله أكبر بعد ما أنهى السورة، وقرأ ماذا؟ دعاء القنوت. نعم. كما قدمناه إلا إذا قضاه. حتى سبحان الله، قال إلا إذا قضاه، إذا لم يصلي قضاء قال لا يرفع يديه. ليه؟ قال لأنك إذا رفعت يديك تصلي، إذا تصلي بعد الفجر، قال علي علم الناس أنك تقضي الوتر، فربما هذا كان كمجاهرة بماذا؟ فضحت نفسك أن فاتك الوتر. إذا ابتدت بالمعاصي إيش؟ تستتره. سبحان الله أخواني، ذلك الفقهاء قالوا لا يستحب للإنسان أن يقضي الصلاة في المسجد. إن والله هم صلي قضاء، أقيم الصلاة وصلي قضاء مما علي. هلا أنت الآن ظاهرا عم تصلي قضاء، مزبوط، حلو الصلاة جيد، لكن أنت عمليا فضحت نفسك أنك كنت تارك صلاة. فسبحان الله، تصوروا أخواني، هذا افعله سرا حتى لا تجهر بالمعصية. شو تجهر بالمعصية؟ الصلاة مو معصية، لكن أنت الآن فضحت نفسك أنك كنت عاصيا، كأنك كنت مجاهرا. نعم. حتى لا يرى تهاونه فيه، سبحان الله، برفعه يديه عند من يراه. ثم كبر لانتقاله إلى حالة الدعاء. تمام. إذا بعد ما نقرأ السورة يرفع يديه ويكبر. نعم. وبعد التكبير قنت قائما. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع. نعم. وعند الإمام يضع يمينه على يساره، وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء. روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء. قال ابن أبي عمر، قديش يا أخوة شيء جميل أنه هذا الآن الرجل هذا يروي عن مولاه أبي يوسف، يعني كيفية هذه المسائل التفصيلية. يعني سبحان الله أخواننا، فرق بين إنسان يتلقى عن أبيه وأمه بلا علم، أو يتلقى عن الناس في المسجد بلا علم، وبين أن يتلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال العلماء. من خلال العلماء، هم وراث النبي بارك عليه، هم الذين نقلوا إلينا الشريعة ووضحوا لنا المسائل وهكذا. فهو الآن ينقل كيفية في العبادة، هكذا فعل أبو يوسف، أن أنقل عنه. نعم. قال ابن أبي عمر إن كان فرج ثقة قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع بالدعاء. نعم. ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للصلاة، للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد. كان عند سيدنا. نعم. إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء. طيب. قال ابن أبي عمر ابن أبي عمران هنا هذا مش نسي سؤال أنها قال ابن أبي عمر إن كان فرجه ثقة بالله مو هيك قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة كان فرج ثقة قال الكمال قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد قلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقدم قريبا وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة يعني الآن أخواننا أنا في الوتر هل أرفع يدي أو لا يعني الآن كبرنا في دعاء القنوت وعمل دعاء القنوت هل يرفع يديه أو لا طبعا في غير الصلاة نرفع أيدينا نعم أما في الصلاة بالذات ماذا نفعل النقاش الآن في موضوع الصلاة نعم قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء ودعاء دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه إلى السماء هكذا كالسائل يعني نعم ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفي يجعل ظهر كفيه إلى وجهه يعني هكذا يجعل ظاهر الكفين لوين حول وجهه كأنه يحمي وجهه من خطر قادم نعم كالمستغيث من الشيء ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هاي الخنصر والبنصر هكذا يعقدهما وهكذا الإبهام والوسطى يحلقهما ويشير هكذا نعم ويشير بالسبابة ودعاء خيفة خيفة وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في خفية كاتبينما خفية نعم ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في معراج الدراية ولما رويناه ولما روينا يقنط قبل الركوع في جميع السنة سنة في جميع السنة ولا يقنط في غير الوتر وهو الصح وهو الصبح لقوله وهو الصحيح وهو الصحيح سبحان الله إخواننا لهنا يعني أمر مثلا الآن الناس إخواننا يحبون في النوازل الدعاء من الإمام يعني كأنه شيء موضة شالي يعني لكن يا أخي أنا مذهبي هكذا طيب إنسان إذا قارئ مثل مذهب الأحناف والآن يعني صارت نازلة في المسلمين مو معنى أنا ما بدعي أخي لكن أنا الدعاء في مذهبي غير مشروع إلا في الوتر طيب إذا لماذا أدعو في بقية الصلوات؟ نعم الناس إخواننا على عادة كأنه موضة شاعت في المساجد يعني هكذا فتنة على الجامعة هاد دعا وهاد دعا نعم وأحيانا أحيانا إخواننا يدعو بعض الأئمة في الصلوات بمقدار طويل ممكن 10 دقائق دعي والفقهاء إخوان الشافعية اللي قالوا بالدعاء في الصلوات قالوا إذا كانت دعاء القنوت طال بمقدار أكثر من فاتحة بمثلها تبطل الصلاة تبطل الصلاة إخواننا طيب أنا شو بدي أنا يعني الآن بهذه القضايا وخاصة أنه أحيانا هذه الإطالات يفعلها مين إنسان من عامة الناس من عامة الناس إخواننا سبحان الله كنا مرة في يعني في عرفة تقدم إنسان صلى بنا دعا دعاء القنوت تبع في شهر 3 ساعة في عرفات بعد ما خلص لك أنا شو طب أنت شو تدعي الآن بعرفات لك 3 ساعة لك الصلاة في بطلان صلاة يعني تصوروا إخوان في قول بطلان الصلاة والناس سبحان الله لا ينتبهون لهذا مثل الأساس صلاة الغائب كذلك نعم إذا الإمام مثلا طلب من صلاة الغائب أنه والله أخي أنا مذهب أحناف ما في صلاة غائب. يا أخي كذا بصير سبحان الله بينتقدوا عليه بيعطوه تصنيف معين لأنه ليش ما فعل ذلك. الإمام على المنبر ما سلم. يا أخي القضية مو مزاجية، قضية في سنن. طيب أنا مذهب عن أحناف أن الخطيب لا يسلم، فالقضية مو أنا أجعب ما أجعب لا مو رغبات الشغلة، قضية إخوان أحكام شرعية العام من الناس لا ينتبهون لذلك. نعم. لقول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء وهم 70 أو 80 رجلا. نعم. ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه ورو. إذا معناها هذا الدعاء أخواننا عندنا في الفجر يشرع في النوازل، يشرع متى؟ في النوازل. الآن الناس التزموه دائما. طبعا أخواننا النوازل موجودة، بس احنا لما نقول النازلة مش شيء دائم أخواننا، النازلة مش شيء دائم، النازلة أزمة معينة صار تطور معين هاي بتكون أزمة نازلة، أما البلاء المستمر هذا ما يقال له نازل، صار أمر مستمر. فنعود إلى الأصل. نعم. وروى ابن أبي شيبة لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا، وفي الغاية إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري وأحمد. وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها، فعدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها، فتكون مشروعيته مستمرة، وهو محمل قنوت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو مذهبنا وعليه الجمهور. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إنما لا يقنط عندنا في الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الركوع كما تقدم. وانتقل من وتر القنوت القنوت الوتر إلى قنوت الفجر. نعم. والقنوت من معناه الدعاء في الوتر، وهو باللفظ الذي روي عن ابن مسعود أن يقول اللهم أي يا الله إنا نستعينك، أي اللهم الميم اللهم هي ميم مشددة نائب مناب يا النداء، قل اللهم مالك الملك يا أي يا الله مالك الملك، فاللهم منادى مفرد علم. نعم. إنا نستعينك أي نطلب منك الإعانة على طاعتك، ونستهديك أي نطلب منك الهداية لما يرضيك، ونستغفرك نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها، ونتوب إليك التوبة الرجوع عن الذنب، وشرعا الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لأمر الله تعالى. وهذه شروطها 3: ندم على ما مضى، إقلاع في الحال، عزم على أن لا يعود، ويضاف إليها في حق العباد استحلال من ظلمته بحق ما، حق مادي أو حق معنوي، لا بد من أن يحللك إما بأن تعطيه حقه وإما بأن تستسمحه. الآن الحج إخواننا بيطلع على الحج، نعم، بيطلب السماح ممن؟ من اللي ما في شيء بينه وبينه، خالته وعمته ورفيقه وفلان اللي هو أصحابه وياهون، بيخبروا أراي على الحج سامحونا وكذا كذا. أما في مشكلة هو وياهم أعطاهم قلت من عنده. بيقول لك والله أخي هذا أخي أنا بحكي معه هذا. قال له بلغي الحجة ما بطلب منه السماح. لطيف. تصور بعض يعني الناس إصرارا على هذا الأمر. والبعض من الناس بيظن إنه إيش؟ إنه طلب السماح بس للحجة. يعني أنا لو سافرت على الصين أي نعم ما في سماح ما في مش بس الحجي بس. لا سيدي الكريم، طلب السماح واجب علينا جميعا، لكن يزداد التأكيد عند السفر وعند الحج خصوصا. أما حقيقة استحلال صاحب الحق مطلوب منا سفرنا أو ما سفرنا. نعم. فإن تعلق به حق لآدمي فلا بد من مسامحته. نعم. وإرضائه. خلصنا ونتوب إليك ونؤمن.